الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ورزقا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وخيار تخبير ثمن. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. فيه بس بعض النقاط نسينا نذكرها في الدرس الماضي بالنسبة للشروط الفاسدة التي يفسد الشرط بها ولا يفسد العقد. قلنا مثاله في الشروط الفاسدة، لو ترجع الكتاب سم؟ لا، الشروط الفاسدة التي يفسد بها الشرط ويفسد بها العقد، مثلا لا، شرط منفعتين من البائع أو المشتري، يعني مثلا تشتري من أحد حطبا وتشترط عليه أن يكسره وأن يوصله، هذا شرطان. نعم، هذا يفسد البيع. نعم، لا كما ذكرت الذي اي نعم نعم نعم الشرط الذي يفسد ولا يفسد العقد مثل هذه، متى من نفق المبيع ولا رده وغيره. هنا في مسألة: الإقدام على مثل هذا العقد يجوز أو لا يجوز؟ يعني مثلا أنت لو صار لك مثلا عقد فيه شرط فاسد وأنت تعلم مثلا أن هذا الشرط فاسد، فهل تقدم عليه وتوافق أو ترفض هذا الشرط من البداية؟ هو في الحقيقة يجوز للإنسان أن يقدم على هذا الشرط مع علمه بفساد الشرط، والدليل عليه فعل عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بريرة، قال واشترطي لهم إيش؟ الولاء. إذن الآن هنا اشترطي لهم الولاء دخلت على يعني وهي مشارطة لهذا الشرط. أي نعم، وهو شرط فاسد، مع ذلك يعني ما مع علمها بفساد الشرط ما صار حراما عليها أن تدخل في هذا العقد. وهذا يعني كما يقول في بعض المثال الذي لا ينطبق معنا لكنه ينطبق من وجه: القانون لا يحمي المغفلين. التنبيه الثاني هو في بداية كتاب الخيار. هذا الكتاب كتاب الخيار أصلا هو ثمرة لماذا؟ يعني لماذا جاء هذا الباب في هذا المكان؟ كتاب الخيار ثمرة لشيء في البيع، وهو أن عقد البيع إيش؟ لازم لا ينفك. ستأتينا عقود كثيرة مثل المساقة والشركة وغيرها تكون عقود غير لازمة أصلا، فما دامها أنها غير لازمة لها ضوابط واشتراطات أخرى لكن ما فيها خيار، لأن أصلا العقد ليس بلازم أصلا مثل الجعالة وغيرها. لكن مثلا في الإجارة، الإجارة عقد لازم أو ليس بلازم؟ لازم. إذن فيه الخيار بقدر الصور التي تتصور في الخيارات الثمانية من خيار الشرط وخيار المجلس وغيره. التنبيه الأخير في قولهم في خيار العيب، في قضية معرفة الأرش، قالوا إذا اشترى سلعة وجدها معيبة تقيم في السوق ثم يؤخذ الأرش، على ما شرحناه في الدرس الماضي. هنا فيه ضابط مهم جدا يستخدمه الفقهاء، وهو الفرق ما بين الثمن، إذا أطلق الفقهاء الثمن والقيمة. فالثمن إذا أطلقها الفقهاء في هذه المعاملات يقصدون به قيمة الشراء من المتبايعين، قيمة الشراء من المتبايعين، هذا هو الثمن. يعني مثلا زيد اشترى مثلا من عمر بمئة ريال، إذن ثمن هذه السلعة كم؟ مئة ريال. لكن القيمة قيمة هذه السلعة في السوق، إذا قالوا مثلا قيمة فهم يقصدون بها قيمتها في السوق ليس قيمتها التي اشترى بها المتبايعين. فمن مثلا يكون مثلا زيد اشترى مثلا من عمر سلعة بمئة ريال، هذا هو إيش؟ يسمى بينهما ثمن. لكن ربما قيمتها في السوق بمئة وعشرة أو تسعين أو أكثر أو أقل، على حسب طبعا ما تراضي فيه ويعني تم عليه. فهذا تنبيه مهم. نعم، قالوا خيار إيش؟ تخبير ثمن. تخبير ثمن التخبير الثمن هذا واضح من عنوانه، يعني هو خيار سببه الإخبار بثمن السلعة. هذا الخيار سببه إخبار بثمن السلعة. طبعا هنا إخبار بثمن السلعة غير الموافق لجزء الحقيقة، غير الموافق لجزء الحقيقة. لماذا قلنا غير الموافق لجزء الحقيقة؟ لأنه هو موافق للحقيقة في شيء، لكن فيه تدليس، الثمن فيه تدليس. فما دام أن فيه تدليس، ما دام أن في الثمن تدليسا، إذن هذا التدليس رجع بنا إلى خيار إيش؟ التدليس. طبعا بعض الفقهاء مثلا، بعض الحنابلة، بعض المذاهب الأخرى مثلا من المذاهب غير الحنابلة، تجد مثلا في أنواع الخيار عندهم مثلا ثلاثة أنواع أو أربعة أنواع، ثم يلحقون بعضها ببعض، يلحقون بعضها ببعض. لكن هنا مذهب الحنابلة حينما درسوا هذا الباب فردوه وفندوا. إذن هنا فيه تدريس، هو أخبر بثمن، هذا الثمن حقيقي، هو اشترى به حقيقة، هو اشترى به حقيقة، لكن ربما أن شراءه حقيقة صار فيه شيء يرخصه أو يغليه ولم يخبره عنه، يرخصه أو يغليه ولم يخبره. هذا سيتضح معنا في المثال. الخيار من أنواع خيار التخبير ما يسمى بالتولية. التولية هذه ما هي؟ أن يقول له، يقول البائع للمشتري: سأبيعك هذه السلعة بمثل ما اشتريتها به. الآن نسب الثمن إلى إيش؟ إلى ثمن الشراء، ثمن الشراء. هنا فيه كذب، فإلى ربما يتضح أن الثمن الذي اشتراه هو أرخص من ما قاله للمشتري، يعني هنا في كذب. يقول مثلا أبيعك بما اشتريت به بمائة ريال، ويكون في الحقيقة اشتراه بكم؟ مثلا بثمانين ريال. هنا يحق للمشتري، لأن المشتري الآن هنا شراء، يعني سبب اشترائه ماذا؟ هو إخبار من البائع بالثمن، فهو الآن تراضي أن لا يبخس البائع في حقه، فبان أن البائع كاذب في كلامه، بان أن البائع كاذب في كلامه، واشتراه بأقل بثمانين ريال. هنا لما اشتراه بأقل بثمانين ريال يحق للمشتري إما أن يمضي البيع، وإما أن يفسخ البيع لأنه غش فيه، لأنه غش فيه. طبعا قال: فمتى بان أكثر، يعني مما سيأتينا بعد قليل، فما أو لا نستعجل. نعم. النوع الثاني هو في تخبير الثمن ما يسمى بالمرابحة، بالمرابحة، وهو نفس الصورة الأولى، لكن يعني نفس الصورة الأولى من ناحية أنه كذب البائع في حقيقة السعر، لكنها اختلفت الصورة في التكييف، فيقول أبيعك هذه السلعة وربح 10% مثلا، أو 10 ريال أو 100 ريال أو كذا، فيبين أنه كذب في هذا السعر، في هذا الشيء، ف يحق له إما الخيار أو الفسخ على ما اختاره المؤلف. الثالث هو المواضعة، وهو نفس الصورتين، فيقول أبيعك بمثل ما اشتريت به وأنقص بسعر كذا، ثم يبين أنه كذا. طبعا هنا، وهنا في نقطة مهمة أحبتي، لا بد أن يعني نحن نبهنا عليها في الدرس الأول، لكن نبه عليها في الدرس، هذا الدرس أيضا لأهميتها، ونبه عليها من وجه آخر. حينما تدرس أنت هذا الكتاب تدرسه كما ذكرنا لسببين: السبب الأول أن تتعلم الحلال والحرام فتتبعه، السبب الثاني بحيث أنك لو كنت بثريت مثلا بالقضاء أن تستطيع أن تفصل بين المتخاصمين. هنا في نقطة، في النقطة الثانية، الفصل بين المتخاصمين هو تخليص، وهو إعطاء الحقوق وتخليص وفض المنازعة، فض المنازعة بين المتخاصمين. هنا القاضي ليس له أن يفض المنازعات إلا بما ظهر له، إلا بما ظهر له. وهنا هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أن هذا الباب، باب المعاملات، الألفاظ فيه مهمة. صحيح أنه تجد عند مثلا في الحنابلة، تجد مثلا في بعض الأبواب تساهلوا في بعض الألفاظ، لكن في بعض الأبواب تشددوا في بعض الألفاظ، فالألفاظ فيه مهمة. مثلا لو أن قال لو إنسان مثلا ثبت عليه بالبينة أنه قال بعت، فإن هذه اللفظة صريحة لا تصرف إلى غيرها مثلا، فالقاضي هنا لا يستطيع أن يحكم إلا بما ظهر له. وأما يعني قضية الأكل أموال الناس بالباطل حتى لو حكم القاضي فيما ظهر لكن هذا أكله بالباطل هذا لا يحل له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بينكم بنحو إيش مما أسمع لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما قضيت له من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا يعني هذا إذا كان الخصم يعلم أنه ظالم فإن حكم القاضي لا يحل له هذه المظلمة أبدا لكن القاضي واجبه قاضي واجبه أن يفض النزاع ويعطي الحق بما ظهر له بما ظهر له طبعا ويجتهد في ذلك لا شك وهذا يعطيك مثل كما ذكرنا هذا فيه أهمية جدا أنت في هذه الأبواب لابد أن تركز على الشروط الأركان الألفاظ بحيث أنت القاضي عمله إنما هو يخرج القضية الذي أتت له يخرجها من الكتب يعني جاء خصم متخاصم يعني جاء هذا بعت وشريت مباشرة يرجع بها يخرجها من الكتب فيجدها مخرجة في الكتب فيعطي كل ذي حق حقه ويلحق كل ذي حق بحقه نعم واصل رحمه الله وخيار تخبير ثمن فما تبان أكثر أو أن مشتراه مؤجلا هنا الآن فيه مسألتان قال فما تبان أكثر أو مؤجلا هنا الآن المؤلف رحمه الله سيذكر لك خمس صور ثم سيقول لك الحكم وهو أنه يجوز لك الخيار فيها أو يجوز لك إمضاء البيع ولكن في هذه النقطة في قضية أكثر أو مؤجل كما نص على ذلك الشيخ محمد باجابر قال أن هذه المسألة قال أكثر أو مؤجل المؤلف أثبت للمشتري الخيار لكن المذهب في الحقيقة ما هو؟ عدم الخيار في المذهب عدم الخيار كيف يحلونه في المذهب؟ يقولون يسترد من البائع بقدر الفرق بين يعني إذا كان هو قال له أنني اشتريت هذه بمئة فبان أنه اشتراها بثمانين المشتري يسترد من البائع كم؟ عشرين ولا خيار له والمسألة الثانية إذا كان مثلا قال أنني مثلا اشتريته مثلا بمئة ريال مثلا وهو اشتراه بمئة مؤجلة هنا الآن هل كذب وما كذب ها قال أنا اشتريته بمئة واشتراه بمئة مؤجلة هو كذب إذا هو ما كذب كتم حقيقة قال أنا اشتريته بمئة هو صادق ما كذب اشتراه بمئة لكن ما قال اشتريته بمئة مؤجلا ومعروف أن البيع المؤجل في الغالب يصير إيش أغلى من البيع الحاضر فقال أنا اشتري والله ترى العظيم أني ما شريتها إلا بمئة ريال وببيعك برأس مالي ها وهو صادق في ذلك لكن اشترى بمئة ريال مؤجل فهو ربح هذا مئة ريال حاضرة ربح مئة ريال حاضرة هنا لو علم المشتري أنه اشتراها مؤجلة فما على مذهب ما كيف يتعاملون معه يؤجلون الأجل له يقول خلاص إن أردت أن لا تعطيه هذه المئة إلا على الأجل الذي اشتراه فلك ذلك أو تمضي ما في خيار يعني انظر الآن لو مثلا القاضي لو أتاه مثل هذه المسألة وسيقضي مثلا برأي الحنابلة مثلا فإنه لا بد أن يحكم بهذا لا يثبت الخيار لهذا المشتري بل يقول له كما قال الحنابلة هنا فيه لطيفة علمية وهي هذا يدلك حينما الآن المؤلف رحمه الله لما خالف المذهب في هذه المسألة يدلك على ماذا؟ يدلك على أمرين الأمر الأول أن الطريقة في العلم الصحيحة أن تتمذهب هذه الطريقة الصحيحة التي مشى عليها العلماء وسلكها العلماء فإذا أتقنت مذهبا معينا وتمكنت منه فلو بان لك بعد التمكن في المذهب مثلا قولا آخر فإن للمجتهد في هذه الباب كما يسمى في الأصول مجتهد المذهب فإن له أن إيش يعني يكون له اختيارا ولذلك يسمونها اختيارات العلماء اختيارات إيش شيخ الإسلام بن تيمية اختيارات كذا بعدما تمكن في المذهب يكون له اختيار طبعا حتى في هذه المسألة حينما يطلب طالب العلم يطلب الفقه ويتمذهب بطريقة التمذهب ويتمكن من المذهب فإنه إذا أراد أن يجتهد في مذهبه، وين يجتهد فيه؟ هل يجتهد في المذاهب الأربعة أو يجتهد في مذهبه؟ ماشي إبراهيم؟ كيف؟ إيه بالدليل، لكن الدليل هنا محتمل، الدليل هنا محتمل. فإن طبعا الذي يجتهد على الأدلة، الذي يجتهد من الأدلة من الكتاب والسنة، هذا لابد أن يبلغ مرتبة اجتهاد المطلق حتى يجتهد من الكتاب والسنة، واضح؟ أما إذا كانه لم يبلغ هذه المرتبة فإنه يجتهد في ترجيح ما يراه راجحا من قول إمام، مثلا اللهم صل وسلم على رسول الله الحجاج مثلا في, في, في أول كتاب الزاد ماذا قال؟ قال على الراجح إيش من مذهب، لا قال على الراجح من مذهب أحمد، وخالف في, في, في, في, في, في متنه الزاد بعض التقريرات اللي قررها في متنه الأقناع. هنا لما قال على الراجح وش قال؟ لا كمل العبارة، على الراجح في إيش؟ في مذهب الراجح. هذا هل هو الراجح في مذهب أحمد حقيقة أو في رأيه هو؟ في رأيه هو. قال هل هو الراجح بين المذاهب أم في ماذا؟ في مذهب أحمد، لأنه هو لا يرى نفسه أنه لا يستطيع أن يرجح ما بين المذاهب الأربعة. ولذلك تجد أن مثلا الحجاوي رحمه الله، تجد هنا المؤلف رحمه الله، تجد كذا من الأئمة الذين يعني يتمذهبون في كل المذاهب الأربعة، تجد لهم اختيارات، لكن اختيارات ما شك أن تكون قليلة. نعم. إيه بناء على النص، لكن إيه لكن النص الآن تعامل مع النص تختلف فيه طرق المذاهب. مثلا المذهب الحنفي يتعامل مع النصوص بطريقة تختلف تماما عن طريقة التعامل النصوص مع المذهب الشافعي. مذهب الشافعي له طريقة تختلف عن مالك، مالك له طريقة تختلف عن أحمد، مضبوط؟ فأنت حينما تريد أن ترجح مسألة لابد أن يكون لك طريقة أولا. الطريقة هذه إما أن تختار طريقة من طرق المذاهب الأربعة، مثلا تقول أنا طريقتي في الترجيح هي طريقة مذهب أحمد أو الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك، مضبوط؟ تختارها. بعد ما تختارها تتعامل مع النصوص وفق إيش هم ما يتعاملون معها هم. فإذا تعاملت مع النصوص وفق ما يتعاملون معها في الغالب أنك تخرج نفس إيش نتجيحاتهم هم. هذا شيء. شيء ثاني وهو يعني لا يتجرأ عليه أحد من الأولين ولا من الآخرين، أن تقول لا لي أصول خاصة فيني، أنا لي أصول أتعامل معها مع النصوص خاصة فيني. هذا لا يقوله أحد، هذا لا يقوله أحد أبدا، ومن قالها يعني لا شك أنه مردود عليه. ليش تختار بالنصوص الأئمة في الأصول؟ الآن كما ذكرت لك، الآن ماذا حمل المؤلف هنا رحمه الله أن يعني الآن هل ظنك أن المؤلف لما كتب هذا الأخص المختصرات كتبه على غير قناعة؟ أين ثم لما خالف يعني متعجلا أو متسرعا؟ لا، أي هو هذا درس هذه النصوص على وفق هذه المدرسة. طبعا هذا موضوع طول، درسه على وفق هذه المدرسة. ثم هو مثلا في هذه المسألة فيه أربع روايات عن أحمد، خمس روايات عن أحمد، هو الآن يتعامل مع روايات أحمد كما يتعامل مع النصوص النبوية أو يتعامل مع النصوص القرآنية، ليس تشبيها وليس أيضا يعني تسوية فحاشا وكلا، هذا شيء معروف، لكن هو كتسلسل اجتهادي. يعني حينما نقول مثلا للمبتدئ أول شيء أنت قلد شيخك، هل حينما قلنا قلد شيخك معناها أن قضينا على كتاب السنة؟ تسلسل اجتهادي، فهو يتسلسل. هذه الدرجة هو الآن في درجة أن ينظر ما يرجح، هل يرجح هذه الرواية أم هذه الرواية أم هذه الرواية أم هذه الرواية. ثم ترجيحاته على الرواية أحمد، يريد أن يثبت مثلا شيئا في المذهب، لابد أن يعرف أصول أحمد، مضبوط؟ يعرف أصول أحمد هو كيف يختار القول، ثم يعرف المتقدم والمتأخر منها، ثم ينظر في هل ثم ثم ثم. إذن هو بس حتى يرجح ما هو الراجح من قول أحمد هذه حكاية، فما بالك أن يرجح ما هو الراجح عند رب العالمين. نعم. وموضوع طبعا ذو شجون وطويل، ولو أردت أن نفرد له جلسة أو يعني حوارا منفرد مستقلا ما عندي شيء مشكلة. نعم واصل. قال رحمه الله: فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا، نعم، أو ممن لا تقبل شهادته له. نعم، وهم الأصول والفروع، الآباء والأبناء الأولاد، اشتراه من أبيه، فهو قال للمشتري اشتريته بمئة ريال. هنا الشراء من الأب تهمة، فإنه لربما اشتراه من أبي مئة ريال إيش؟ لا ممكن محاباة، هو تبرع لأبيه بمئة، ممكن هذه قيمتها في السوق 50، مضبوط؟ قيمتها في السوق 50، لكن هذا أبوه فأعطاه 100، فهو قال والله أنا اشتريت 100، وهو ما كذب. وهذا مثل ربما أنه يعلم أن قيمته في السوق 50، لكن صدقه في حلفه، قال خلاص متى اشتريت 100، جاء الله من خسرك بعطني 100، مضبوط؟ فبان أنه اشتراها إيش؟ من أبيه، فهنا على المذهب يثبت الخيار أو الإرضاء. نعم. أو بأكثر من ثمنه حيلة. حيلة يعني بأي صورة من صور، بأي صورة من صور الحيلة، يعني اشتراه مثلا سواء مثلا كانت هذه السلعة، كانت هذه السلعة من ضمن سلع، مثلا هو اشترى 5 سيارات بقيمة 100,000، مضبوط؟ هذه السيارات لو فرقناها مثلا صارت مثلا أسعارها على 30,000، مضبوط؟ فهو يقول مثلا، هو يقول أن سأبيعك هذه السيارة الواحدة مثلا ب30,000 ريال، ب30,000 على أنها قيمتها القيمة في السوق 150، وهو في الحقيقة لم يشتريها ب150، بل شراها بكم؟ 100,000 ريال، وأيضا شراها أيضا جملة على المشتري فرق. نعم، المهم إذا اشتراها بحيلة من أي صورة من حيلة فإنه يثبت للمشتري الخيار. نعم. أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فللمشتري الخيار. نعم. قال رحمه الله: وخيار لاختلاف المتبايعين. هذا المتبايعين متضادين، أو المتبايعان متضادان، كل واحد منهما يقول هذا يقول مثلا اشتريته بهذه القيمة، وهذا يقول اشتريته بهذه القيمة، أو يقول مثلا اشتريته بالثمن هذا، وهذا يقول اشتريته بالثمن هذا، أو يقول اشتريت هذه السلعة، أو ذاك يقول اشتريت هذه السلعة، وهكذا. نعم. فإذا اختلف في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما حلف. إذن هنا أولا ينظر القاضي في إيش؟ في البينة. فإن كان لأحدهما بينة، مثلا الآن الخصومة قامت، هذا يقول اشتريته ب100 وهذا يقول اشتريته ب50 ريال، أو مثلا هذا يقول اشتريته ب50 ريال وذاك يقول اشتريته، هذا يقول اشتريته مثلا ب50 وذاك يقول بعته ب500، أول شيء ينظر القاضي في إيش؟ إذا كان مع أحدهما بينة حكم له، إذا كان معهما بينتان كل واحد مع بينة، ها؟ فإن البينتان تتساقط. إذا كان كل واحد معه بينة، هذه البينات تتصار. إذن فماذا نصير إليه؟ نصير إلى الحلف. نعم. قال رحمه الله: حلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم مشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. هنا نقطتين: أولا يحلف البائع، أولا يحلف البائع ما يحلف المشتري، هذه أولا. الثانية يحلف بالنفي قبل الإثبات، يقول ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، هذه لابد أن تكون يعني ترتب عليها البين. نعم، الحلف. نعم. ماذا شهر قد يقدم الباء؟ لأنه هو صاحب الحق، هو أقوى. هل من مزيج شهر تقديم أنه يقدم مقدمة اليمين الحالف وتقدمين المشتري؟ كيف؟ هل في مزيج؟ مزية يعني لو قدمنا مشتري ما لا سيارة؟ لأن الأصل العدم، الأصل العدم. الآن هذا المشتري هو يزعم أنه يثبت شيئا، والأصل ما هو؟ عدمه. فإذا نقدم الأصل، وذلك ستأتينا الآن صور لا عبرة لقول المشتري، إنما هو قول البائع مع يمينه. ستأتينا صورة بعد قليل. المشتري أصلا ما يحلف، فقط يحلف البائع، لأنه الأصل، الأصل مثلا لو اختلف مثلا في شرط، قال مثلا قال البائع قال مثلا لا اختلف في شرط في القول، القول ما فيه. ستأتينا صور هو قول البائع، لأنه هو الجانب الأقوى. نعم. ثم المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، وإن كل الفسق إن لم يرضى بقول الآخر. نعم. إذا هذه في نقطة مهمة جدا في هذا الباب، وفي باب المعاملات، وحتى في باب العبادات. الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل العدم. الأصل دائما العدم. سام؟ الأصل في الأمور العارضة. كيف الأصل في الأمور العارضة؟ الأصل في الأمور العارضة من الأصول، الأمور التي ليس الأصل فيها العارض، وإنما هي كبكار المرأة ومثل هذه الأشياء، الأصل فيها وجود. إيه؟ إيه لا لا لا، أنا قصدي إيه، قصدي في البيع والشراء بشكل عام، يعني ليس بشكل مفصل. فالأصل فيها العدم. نعم. هنا قال إذا تحالف ماذا يعني، كيف يكون الحكم؟ هل يبطل البيع لو أنهم تحالف عند القاضي؟ هذا قال ما بعت بكذا وأنا بعت بكذا، هذا قال والله ما اشتريت بكذا ما اشتريت بكذا، وش يصير؟ أي نعم. إذن ليس للقاضي حق أن يفسخ، يقول لهم ما دمتم حلفتما بهذا وكلكم عنده شبهة حق، فخلاص كل واحد حسياته، تبون إما ترضون بهذا البيع أو تفسخان لكم ذلك. نعم. حديث مسعود يا شيخ، ما هو؟ قول رب السعادة تاركان، قول اختلف متبايع عليه سبينا وضينا، نقول ما نقول رب السلعة تاركان. إيه، قول ما يقول رب السلعة، هذا الآن عشان كذا بدأنا به، اللي هو البائع. بس في عدم الحلف. إيه، لكن أيضا هذا في يسمونه قاعدة، كل إذا جاك في الفقه القول قوله، ففي الغالب أي مع يمينه. ولذلك تجد مثلا في الزاد من مواطن الإشكال يقول فقول البائع، قول المشتري، قول من فيه، قول كذا، يظن الطالب أنه قوله بدون يمين، لا غير صحيح، القوله بيمينه، لأن السمو الله في فوضع خصومات، إما بينه أو يمين، إما بينه أو يمين، لأن اليمين تقوم مقام البينة مع العدم. الآن البينة كم رجل؟ البينة بشكل عام رجلان، صح ولا لا؟ فيها تفاصيل، لكن بشكل عام رجلان، يعني اثنين. هذا إذا كان له أصل قام مقام واحد، واليمين يقوم قام إيش؟ الثاني. يعني الآن لو ادعى زيد على خالد، وجاء زيد قال القاضي هل زيد عندك بينة؟ قال لا ما عندي بينة. الآن الأصل وشو؟ العدم. ولذلك لما كان الأصل العدم، المدعى عليه يعضد هذا الأصل إيش؟ بليل. نعم. ولكل فسق إن لم يرضى بقول الآخر. نعم. وبعد تلف يتحالفان ويغرم المشتري قيمته. نعم. يعني إذا إذا إذا إذا لم يتراضى، مثلاً هو اشترى مثلاً أي سلعة وتلفت في يد المشتري، فإنهما إن أمضي البيع انتهى الكلام، لكن إن تخاصما يؤولان إلى هذه النتيجة. فإذا أراد أن يفسخ البيع، أراد أن يفسخ البيع، قال البائع ما بعت هذه السلعة بكذا إنما بعتها بكذا، وقال المشتري ما اشتريتها بكذا إنما اشتريتها بكذا. طيب الآن أليس من ثمار فسخ البيع رد السلعة إلى البائع؟ طيب وين السلعة؟ تلف. إذن يغرمها المشتري. نعم. طبعا يغرم قيمتها في السوق، لأنها الآن متخاصمين، كواحد يقول نرجع للسوق ونشوف قيمتها، ليس للثمن بينهم اعتبار. نعم. وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول نافع، لأنه الأصل مع يمينه، هنا قيد مع يمينه. نعم. أو عين مباح أو قدره فقول بائع، هنا قدم قول البائع. لماذا؟ لأن الاختلاف في إيش؟ قال أو عين مبيع أو قدره، أي نعم، هنا قدم قول البائع لأسباب. أولا لأن الأصل عدم الزيادة، يعني مثلا قال البائع أنا بعتك سيارة مثلا تويوتا مثلا، قال المشتري أنا اشتريت منك سيارة لكزس، مضبوط؟ الآن وش الأعلى؟ إذن الأكيد وشو؟ هذه أكيد صار بينهم بيع تويوتا. إذن هذا الزيادة ذي ليس لها في الأصل مكان، الزيادة ليس لها في الأصل مكان. والجهة الثانية الذي قوي بها هنا قول البائع لأنه هو صاحب السلعة عليه اليد، هو صاحب السلعة عليه اليد، فقوي قوله، فهنا لا يكون للمشتري قول بل هو قول البائع مع يمينه كما ذكرت لك، لأن الأصل عدم الزيادة وعليه اليد. ثاني لو قال مثلا اشتريت منك سيارتين المشتري، وقال بيع البائع إنما بعتك إيش؟ سيارة واحدة، فنفس الحكاية لأن هذه الزيادة مشكوك فيها. وهنا حينما نقول قول البائع، طبعا هنا أين سيختلف الإشكال؟ لا، الإشكال في قضية السعر. مثلا هو يقول أنا أعطيت المشتري، يقول أعطيت هذه القيمة 100,000 على أنها سيارتين، والبائع يقول أنا أخذت هذه 100 على أنها سيارة. هنا لابد كما قال عزيز وأشهد إذا تبايعتم، إذا كان المشتري ليس معه بينة فالقاضي مسكين، ليس له أن يحكم إلا بالعدم. ما دمتم اختلفتم، هذا يقول اشتريت سيارتين وهذا سيارة، أنا يا القاضي وش عندي الأصل؟ سيارة. أنت يا مشتري حين لم تثبت حقك ببينة، أنا لم أظلمك في ذلك، إنما هو قول، لأن كما ذكرت لك قبل قليل القاضي في النهاية هو لن يستطيع أن يحكم بالحق كما هو في الحق الخارج، هو يحكم بالحق كما هو أصل، في الأصول هي كذا. أنت حينما قصرت ولم تقيم بينة، هذا ليس لي ضرر أو ليس لي علي فيه لوم. نعم. هذا هو الثامن، الخيار الثامن، وهو بسيط جدا، وهو يندرج في الخيارات التي قبلها، وصورته أنه يوصف له شيء يباع له كما ذكرنا وصف في السلم، فلم نقول أنه يجوز البيع وصف السلم، فيباع له ثم المشتري يرى هذا المبيع على غير ما وصفه واشترطه، فله الخيار أن يفسخ أو يمضي. نعم. والثانية رؤيته، لو مثلا هو رأى السيارة دخل المعرض وشاف السيارة سليمة، جاء بكرة بيستلمها لقاها مصدومة، الآن ماذا حصل للسلعة؟ تغيرت، فله الخيار الفسخ. نعم. فصل. ومن اشترى مكينا ما نحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. نعم، هنا باب مهم من أهم الأبواب، وهو طبعا سهل لكنه من أهم الأبواب. لماذا؟ لأنه فيه مسائل معاصرة كثيرة جدا، وهو هل يجوز بيع السلعة قبل قبضها؟ هذه واحدة. اثنين، وما حد القبض فيها؟ كلا المسألتين من المسائل المهمة والكبيرة. هل يجوز أن أبيع السلعة قبل أن أقبضها؟ وإذا صار لا يجوز إلا بعد قبضها، فما هو حد القبض إذن؟ وكما ذكرت الكاميرات الكرام، مهم أن تضبط مذهبك الذي تدرسه ضبطا مؤكدا، تضبطه حتى تستوعبه وتفهمه وتعمل به وتقيم عليه الأدلة، ثم بعد ذلك إذا تمكنت، هذا هو الطريق الصحيح، إن تمكنت من مذهبك يعني يحق لك أن تنظر في المذاهب الأخرى، لأن الإنسان في النهاية مقلد، إما هو مقلد لمذهب أو مقلد لشيخ. وإذا كان تجرأ وقال أنا مجتهد بنفسي، فإنه يقال له أثبت أنك مجتهد بنفسك. نعم. قال أعد. ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد. هنا قال مكيل، ما هو المكيل؟ المكيل الذي يباع بالكيل، والكيل كما مر معنا مرارا تكرارا هو الحجم وهو الصاع أو المد. وكل ما كان مكيلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكيل، وكل ما كان سائلا أو مثلا حبا ويباع بالكيل فهو مكيل، وإلا فهو غيره، إما معدود أو مذروع أو غيره. وهنا قال مكيل أو نحوه، ونحوه إما معدود أو مذروع أو موزون، هذه كم؟ أربعة. ضف عليها وكذلك بيع الصفة وما كان بالرؤية، ما كان بالرؤية، يعني لا يجوز لك أن تبيع ما اشتريته بالصفة إلا بعد القبض، لا يجوز لك أن تبيع ما اشتريته برؤية سابقة إلا بعد القبض، كذلك المكيل والموزون والمعدود المذروع. طيب وش بقى؟ وش بقى؟ بقى أنك تأتي مثلا عند سلعة ليست مثلا من المكيل ولا من الموزون ولا من المذروع ولا من المعدود، سيارة تقف عليها تشتريها من صاحبها، وانت واقف عليها تبيعها قبل ان تقبضها، هذه تتصور، وهذه نادرة، هذه نادرة، يعني انك مثلا السيارة الان في معرض البائع ما خرجت، وتأتي انت في المعرض وتقول بشتري منك الموتر وانت عند الموتر سيارة وتبيعها وانت عند السيارة، هذه صح. اما لو اشتريتها وخرجت هل يجوز لك تبيعها؟ لأنها ما تقدمت رؤيتها، صح ولا لا؟ سم؟ أي طبعا هذا هم المذهب، المذهب الشافعية هم الذين يقولون أن نهي عن بيع السلع بشكل عام حتى يحوزها التجار كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن الحنابلة عندهم أن هذا الدليل العام مخصص، مخصص ببيع الطعام، وقاسوا على الطعام ما كان في معناه، وقاسوا على الطعام ما كان في معناه. إذن هم يأخذون بالتخصيص في هذه المسألة، يأخذون بالتخصيص في هذه المسألة، وهو أولى، الأخذ بالتخصيص أولى، ثم يعضده أن الأصل في معاملات إيش؟ الإباحة. لكن هو في الحقيقة القولان متشابهان، ويعني متقاربان جدا، من فهمهما يعرف أنهما صعبا توجد مسألة يعني خارجة عن هذه الست مسائل. المكيل الموزون ما هو؟ قياس الثقة مثل الحديد والذهب وغيره. المذروع ما قيس بالذرع أو بالذراع وهو مثل الأقمشة. سم؟ ماذاش؟ كذلك كذلك. والمعدود ما صار مثل التفاح والبطيخ وهذه الأشياء. إذن هذه أولا إذا اشتراها المشتري تصير من ملك من؟ المشتري، ويلزم العقد بها، ويلزم العقد بها. هذه الست الأشياء لا يجوز لك أن تبيعها حتى تقبضها، ولكل قبض، ولكل قبض. يعني مثلا عندنا في المذهب الحنابلة أن القبض في المكيل ماذا؟ كيله. يعني مثلا أنت الآن اشتريت مثلا من راعي الرز 5 أصواع أو مثلا 6 أصواع، إذا هو كال لك هذه الأصواع خذ لك 1، 2، 3، 4 حط لك على جنب، لو عندها في دكانه هو على المذهب ايش يصير؟ ماذا؟ خلاص قبضه المشتري. اما على المذهب الشافعية لا، يقول لا بد ان يحوزه الى رحله، يعني لازم تاخذه انت، تاخذ هذا المكيل او المذروع او المعدود او الموزون، تاخذه وتوديه، طلع من محل التاجر، طلع من محل التاجر. أما على المذهب لا. طبعا هذا كله عليه النصوص وأدلة. نعم أعد شيخ. لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. نعم ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. إذن لو تصرف فيه قبل القبض يأثم بذلك ولا يمضي تصرفه. ولا يمضي تصرفه. نعم. قال رحمه الله: ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك. أي بذلك أي بكيل بكيله ونحوه. الوزن بوزنه، الذرع بذرعه، طبعا هذا مختصر، العد بعده. وهذا مثلا معناه مثلا لو مثلا جيت انت قلت مثلا عطني مثلا هنا مثلا خمس جحات مثلا، مجرد يقول لك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس جحات خلاص هذه يجوز لك تعتبر ماذا قبضتها ويجوز لك أن تبيعها. طبعا هذه كما ذكرت فيها مسائل يعني محاصرة كثيرة جدا. ومن المسائل المعاصرة أنه يجوز للبائع أن يوكل، أن يجوز للمشتري أن يوكل من في بيعه. يجوز للمشتري أن يوكل البائع في بيعه، يقول بالله لا أنت أعطني خمسة كيلو، طبعا كيلو من ناحية الكيل يعني خمسة كيال رز مثلا وبيعها لي، فهو يكيلها ويبيعها له، يجوز. نعم. مع حضور المشتري أو نائبه يعني مع حضور مشتر أو نائبه، يعني هذا شرط القبض، يعني أنه لو أن البائع كال هذا الكيل بدون حضور البائع بدون حضور المشتري فإنه لا يعتبر إيش قبضة. لكن لو أن المشتري كما ذكرت لك أناب نائبا أو وكل البائع قال أنا وكلتك في القبض، نفسه اللي باع هو وكيل المشتري، وفعلا البائع قام بالكيل إما صح القبض، إذن فهو إما بحضور المشتري نفسه أو نائبه، وهذا متصور سهل. قال نعم أو يعاه كيدي، يعني هذه في مسألة أنه لو أرسل يعني هو ما حضر أرسل لي البائع كيله، يعني هو عنده مثلا زبيل مثلا التمر أو مثلا عنده سطل مثلا شيء أو كذا أو صاع أو غيره، ثم أرسله مع أحد يروح عطى فلان خلى يحط لي البضاعة في هذا الوعاء، فإن جعله في وعاء هذا المشتري كأنه بحضور المشتري. نعم. وصبرة ومنقول بنقل. نعم الصبرة الكومة، يعني ما هو الحد القبض في الصبرة التي هي الكومة بنقلها، يعني انك تفرزها مثلا هذه تتصور في الحطب، مثلا تجي تشوف الكومة حطب فانت تشتري هذه الكومة، فان القبض فيها ان ينقلها هذا البائع من مكانه الى مكان يتفق معه فيه مع المشتري، فان هذا هو القبض. والمنقول بنقله، المنقول مثل السيارات أو غيرها، يعني كما يكون في كل البضائع مثلا العصائر لا العصائر ممكن تكون من المكيلات، يعني نعم الأثاث مثلا، هذه كلها منقولات تكون بنقلها أيضا مع اتفاق مع المشتري على كيفية هذا. نعم. وما يتناول بتناوله. نعم. وغيره بتخلية. غيره مثل العقار، مثل العقار كيف يكون قبض في العقار؟ أن تخلي بينه وبين عقاره، البائع مثلا يقول خلاص امسك المفاتيح. المتخلية، الحد التخلية، الحد التخلية، وهذا يعني الحد مهم جدا، فإنه إذا البائع لم يخلي العقار للمشتري، يعني لو أعطاه مفاتيحه وأفرغ له الصك لكن لم يخلي بينه، هل قبضه؟ ما قبضه، وصح أنه ثبت حقه، ثبت البيع. يعني الآن الصك طبعا بعض العلماء يعتبر الصك قبض، لكن على المذهب لا، أن القبض يكون بالتخلي، لابد أن هذا المشتري يستطيع أن يأخذ هذا العقار يدخل فيه يسكن فيه، أو أن هذا يخلي بينه وبينه، يعني مو بشرط يسكن فيه لكن يخلي خلاص ما عاد يرفع يده من العقار، فإن هذا هو قبض العقار. نعم. قال رحمه الله: والإقالة فسخ. نعم، الإقالة مأخوذة من الرفع والإزالة. قال فسخ، إذن هي ليست عقد، الإقالة ليست بعقد فسخ شيء لأن تم العقد ولزم ثم يفسخانه البائع والمشتري. فأي شيء يخل بهذا الفسخ لا يكون إقالة بل ينتقل إلى البيع. نعم. تسن للنادمة. نعم يعني حكمها يعني. وجاء في حديث أقيل ذو الهيئة عثرات كما قال السلام ومن هو الحديث الثاني. نعم. فهذه كما ذكرنا لك في الدرس الماضي لو أنك اشتريت شيئا أو بعت شيئا فإن إذا تمت الشروط وتترقى من المجلس إلى آخره لازم البيع. إذا ندم أحدهما ويريد أن يقيل هذا البيع سواء من المشتري أو البائع فإنه لا يلزم الآخر أن يقيم لا يلزم هذا من حقه لكنه يسن له ويستحب له أن يقيل عثرة أخيه ويرفع هذا البيع. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم من الأشياء المهمة تذكر هنا أن تكون الإقالة بنفس الثمن يعني مثلا اشتريتها بمية تعطيه المية اشتريتها بمية تعطيه سلعته وتأخذ مئتك. وأيضا أن يكون المتبايعان حاضرين يعني ليس في في في في مكان العقد وأن يكون أيضا بنفس القدر والسلعة لأنه كما ذكرت لك إذا اختل أي شرط من هذه الشروط تنتقل الإقالة من الإقالة إلى البيع. مثلا يقول الله مثلا اشتريت 100 يوم جاب يرجع قال اسمع ترجع 90 ولا ما مرجع في الحقيقه هذا هي صوره ماذا؟ بيع ليس فسخ. طبعا من الثمار انه الفسخ يصح بعد النداء الثاني لانه ليس بيعا. نعم. فصل الربا. نعم الربا الله يكفينا شر الربا. الربا الزياده وهو ثلاث انواع ربا فضل ونسيئة والثالث ماذا؟ ها؟ يعني أنت شطفت بس ربا فضل ونسيئة وقرض وهنا من الصور التي تكون الألفاظ فيها مهمة فإن بعض الصور في البيع في الربا يعني في هذه في هذا الباب بعض الصور تكون جائزة بوجه ومحرمة بوجه آخر وهي نفس الصورة حينما أقول لك هذا قرض 100,000 على أن ترده لي أو مثلا نقول حتى تكون الصورة أوضح أقول لك هذا قرض مثلا 20 مثقالا من الذهب مثلا 85 جرام ذهب على أن ترد لي بدله بعد سنة يجوز ما يجوز؟ طيب لو قلت بعتك هذا 20 مثقال بعشرين مثقالا لكن على أن تأتيني به بعد سنة نفس الصورة هذه كبيرة نعم نفس الصورة. وهنا فيها ماذا كما ذكرت لك الألفاظ مهمة في هذا الباب خصوصا عند القاضي لأن القاضي هو الذي سيفصل سيحكم سيفض الخصومة. أما بين الناس مثلا فيما تعرفوا عليه أو مثلا ما تراضوا عليه أو كذا يعني طبعا قصدي في من ناحية القرض ليس من ناحية الربا فهذا سائر يفهمونه يعطيه مثلا القرض يفهم أنه قرض لكن لو أن هناك صارت صيغة فإن ليس للقاضي حيلة إلا أن يتمشى مع الصيغة هذا محرم كبيرا كبير الذنوب وهذا سنة من سنة الله عز وجل. نعم قال الربا الزيادة وهنا سيذكر في هذا الباب الفضل والنسية قال رحمه الله ربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة فربا الفضل يحرم في كل مكيل. طيب نبغى نمهد له تمهيدا ثم نقرأ. أولا شيء الفضل هو زيادة في أحد قدرين الربويين المتحدين في نفس العلة الربويين المتحدين في العلة. والنسيئة تأخير أحد القدرين الربويين المتحدين في العلة. إذن حنا عندما قلنا في بيع في الربا الفضل زيادة أحد القدرين، يعني عندك شيئين، تمر تمر، بر بر، ذهب ذهب، حينما تزيد أحدهما على الآخر وهما متحدان في العلة سواء كانت علة الوزن أو علة الكيل فإن هذا هو ربا الفضل. وربا النسيئة حينما تؤخر أحد القدرين، تؤخر أحد المقبوضين، تؤخر قبض أحد العوضين الربويين المتحدين في العلة فإنه نسيئة. يعني عندك تمر وتمر إلى آخره، ذهب وذهب، تؤخر أحدهما، يعني شيء يدفع الآن وشيء يدفع بعدين، سواء بعدين بعد ساعة، بعد طبعا بعد ساعة إذا كان ليس في المجلس، غدا، وهما متحدين في العلة فإن هذا هو ربا النسيئة. وهذا الباب هو باب واحد لكن له صورتان، باب الربا، باب الربا والفضل، باب الفضل والنسيئة، هو باب واحد لكن له صورتان. يعني حينما تشرحه أو تتعلمه لابد أن تتعلمه جملة. الفضل والنسيئة هما شيء واحد في التكييف والتقعيد إلى آخره، لكن هذا صورته أنه في الحال، في الزمن الحال، وهذا صورته في الزمن المؤجل على الشروط. أولا علة الربا علتان، علة الربا علتان، علة الأولى الوزن والعلة الثانية الكيل، العلة الأولى الوزن والعلة الثانية الكيل. وهذا طبعا علة مستنبطة، يسمونها العلماء علة مستنبطة اجتهادية ليس منصوصا عليها، طبعا هي منصوص عليها لكن ليس يعني قطعية كما يقوله أهل العلم. فالعلة علتان، علة الوزن وعلة الكيل. هنا إذا أنت ضبطت الموزونات وضبطت المكيلات على ما مر معنا من أبواب طاح عليك نصف الحمل، نصف الحمل يطيح عليك. فكل موزون أول شيء لابد أن يباع في هذا الباب بالوزن لا بالكيل، وكل مكيل لابد أن يباع في هذا الباب بالكيل لا بالوزن. هذا أول شيء. يعني عندنا رز، الرز وشو، مكيل ولا موزون؟ مكيل. هل يجوز لي أن أبيع 5 كيلو بالوزن ليس بالكيل؟ 5 كيلو بالوزن ليس بالكيل؟ ليش؟ طيب هو نفس بعض. أيوة هو طبعا أحب قصد حبه، ما هي مشكلة. المشكلة كما ذكرت لك، كما ذكرت لو أننا أخذنا هذا 5 كيلو وكلناها بالحجم ممكن تصير هذه صاع أو صاعين تامة كاملة، وتكون هذه مثلا صاع أو صاعين لكنها ناقصة أو زائدة مع أنها في الثقل واحد. كذلك في الموزونات لا تباع إلا وزنا، لا تباع إلا وزنا، يعني ما يصح أملالي مثلا مد ذهب وأملالي مد ذهب وبيعها بالكيل، بل لابد أن أبيعها بالوزن. إذن هذا الباب يعني فيه حتى يضبط لابد أن يباع بنفس المقدار. هذه في قاعدة. القاعدة الثانية أن الشيئين المختلفين في الجنس والمتحدان في العلة لا يجوز بيعهما إلا بالتقابض، لا يجوز بيعهما إلا. ليش أنا قدمت هذه الصورة على غيرها؟ لأن هذه من أكثر الأشياء التي يحصل فيها الخلل عند الطالب. بيع الشيئين المختلفين في النوع أو الجنس والمتحدين في العلة لا يصحان إلا بالتقابض. أما بيع الشيئين أو الجنسين المختلفين في العلة فيجوزان مطلقا. سام؟ أين؟ يعني عندي علة الوزن وعندي علة الكيل، ببيع شيء مكيل بموزون مفتوح الموضوع. لكن لو سأبيع شيء مكيل بمكيل لابد إيش أن أتقابض. هذه مهمة جدا. النقطة الثالثة أن بيع الشيئين أو الجنسين المتحدين في العلة إذا كان هذان الجنسان إذا كان هذا الجنسان مختلفين لكن متحدين في العلة يجوز فيهما التفاضل مع التقابض. يجوز فيهما التفاضل مع التقابض. يعني ما يصير البيع التقابض يعني مجلس قبض. يعني مثلا بيع بر بشعير لا يجوز يجوز يجوز التفاضل مع التقابض مع الشرط التقابض. إيه يعني مثلا يبيع مثلا صاع مثلا بر بصاعين بثلاثة بأربعة شعير يجوز التفاضل بينهما لكن مع التقابض في المجلس. النقطة الأخيرة أن بيع الجنس الواحد وطبعا إذا كان جنس واحد لابد أن يكون إيش علة واحدة فإن هذا لا يجوز إلا أن يكون متماثلين ومتقابضين. لا يجوز أن يكون متماثلين ومتقابضين. كم الساعة؟ ساعة 9:40. زين واصل. قال رحمه الله: فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا. نعم. ولو يسيرا لا يتأتى. يعني ولو يسيرا لو كان هذا التفاضل يسيرا لو كان هذا التفاضل يسيرا فإنه لابد أن يكون متماثلين لابد أن يكون متماثلين طبعا وتفاصيل كثيرة لكن نكتفي بما ذكره المؤلف. نعم. ويصح به متساويا. نعم يعني يصح البيع إذا كان متساويا. نعم. وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق إذا كان من علة متحدة واختلاف الجنسين. نعم. لا مكين بجنسه وزنا ولا عكس. هذا الحالة اللي ذكرت لكم اختلاف الأجناس واختلاف العلل. اختلاف الأجناس واختلاف العلل. طبعا عاد إذا صار شيء ليس فيها صنع علة ربا مثل السيارات والثياب وغيرها هذا صنع يعني فبيعوا كيف شئتم. نعم. قال رحمه الله: إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. نعم تساويهما في المعيار الشرعي اللي هو الكيل أو الوزن. نعم. قال رحمه الله: ورب النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل كمكيل. أعد ورب النسيئة يحرم فيما اتفق في إذن هو يعني هذا اللي ذكر مرة معنا قبل قليل ربا الفضل واختصاره نوعا ما هو يعني جيد ومتقن لكن ربما أنه مغلق شيئا ما على ربما طال المبتدئ. هنا الربا النسيئة هو الربا النسيئة هو ماذا؟ هو ربا إيش؟ ها؟ لا هو ربا النسيئة هو ماذا؟ هو نفس ربا الفضل ربا الجاهلية لا ربا الجاهلية في القرض أي ربا الجاهلية في القرض نفس كل التفاصيل فرق بس انه في تاخير عدم التقابض بس يعني اذا كان متحدين في العله ومختلفين في الجنس ثم اخرت احدهم على الاخر شو يصير اذا كان الجنسان متحدين في العله وهما مختلفان في الاجناس وأخرت قبض أحدهم عن الآخر وش يصير؟ ربيت. أو إذا كان الجنس واحدا من علة واحدة وأخرت قبض عن الآخر ربيت. طبعا هذا أنت لا تسألت عن التفاضل هنا لا يسأل عن التفاضل لأنه خلاص مجرد التأخير وقع في الربا مو مثلا يقول مثلا بعت مثلا صاع بر بصاع بر فما في تفاضل وش جاب الربا؟ جاب الربا فقط انك انت قلت جيبها لي بكره هذا وقع به الربا كما ذكرت لك هذه مساله اما حرام من كبير وكبير الذنوب واما يعني ممكن انا اقرضك 20 صاع اقرضك 20 صاع بره مثلا على ان ترد لي بدله بعد شهر بالعكس كما جاء في الاحاديث اذا قرضت قرضين فلك صدقه كما قال الرسول مضبوط لكن لو اختلف العقد صار إيش؟ ببيعك هذا العشرين هذا شلون صاع بي بعد شهر وش يصير؟ بس نعم. قال رحمه الله: ولب النسيئة يحرم بما اتفق في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء. طبعا هنا نعم بص. إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح. أي هنا مسألة لما قالوا في العلة ما هي الوزن. العلة الوزن الحديد موزون والذهب موزون فعليه لابد من إيش؟ التقابض. لكن في المذهب هنا لا يشترطون التقابض. لماذا؟ وأيضا لأن الإجماع انعقد على ذلك. الإجماع انعقد على جواز بيع الحديد بالذهب والفضة بأحد النقدين نسيئة، فاستثنت هذه الصورة من هذا الباب. طيب هل هذا معناه يضعف علة الوزن ولا ما يضعفها؟ طبعا المشكلة أن كل العلل التي اتفق عليها العلماء مثل الطعم ثمنية فيها ما يضعفها، واضح؟ لكن مما يقوي قول الحنابلة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العلة، قال وزنا بوزن وزنا بوزن. وهنا لما قال وزنا بوزن هو يعلم عليه الصلاة والسلام ما معنى وزنا بوزن، كيلا بكيل، يعلم ما معنى كيلا بكيل. فهنا ترجيح الحنابلة في أنها وزن بوزن لا شك أنه راجح، وإن كان يشكل عليه هذا الإشكال لكنه كما يقولون خرج بالإجماع. النقطة الثانية في هذا الباب: لو صار الموزون غير الذهب والفضة، يعني الذهب والفضة ذي لابد أن تباع وزنا بوزن في كل الأحوال، في كل الأحوال، لكن في غير الذهب والفضة في الحديد وغيره، لو تحول الموزون من خام إلى مصنوع فهل يبقى على نفس الربوية فيه؟ لا، لا يبقى. يعني مثلا الحديد لا نتعامل معه تعامل الربوي إلا إذا كان خام، النحاس الرصاص لا نتعامل معه تعامل وزن إلا إذا كان خام. أما لو صنعنا الحديد مثلا الحين معروف مثلا صار الحديد مثلا صحن مثلا أو قدر، فهل أتعامل معه في البيع والشراء كما أتعامل مع الربويات؟ لا، بل يجوز لي أن أبيع الصحن بالصحنين ولا أسأل عن وزنه ولا أسأل عن شيء. نعم سم؟ لأنه قالوا تغيرت حقيقته كما في الحلي للمرأة لما صار حليا مع أنه نفس علة الذهب صار لا، لكن لما تغيرت حقيقته من الذهب والفضة اللي هو فيه الزكاة إلى الاستعمال لأن في المستعملات ليس فيه زكاة فاختلف الحكم. هنا أيضا لما تغيرت حقيقته من الموزون إلى حقيقة أخرى تغير حكمه. نعم. قال رحمه الله: ويصح بيع مكين بموزون وعكسه مطلقا. نعم. وصرف ذهب بفضة وعكسه، لكن إذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. الصرف هو بيع، الصرف هو بيع، لكنه يستخدم فقط في النقدين، في النقدين، أن تصرف الفضة بالذهب أو الذهب بالفضة. فبدام أنهما بيع وهما من علة واحدة فالحكم فيهما ماذا؟ التقابض، شرط فيهم التقابض. إذن فلو تبايع وتصارف ولم يقبضا وانحل المجلس هل يتم البيع؟ لا لا يبطل، ما ينحل المجلس. وأنا في مسألة التي هي أيضا من مسائل المعاصرة وتشكل كثيرا، مسائل كثيرة طبعا في هذا الباب، مسائل كثيرة جدا جدا جدا معاصرة الله المستعان. لكن مسائل النقود الآن الريالات والدولارات العملات الورقية على المذهب لا ربا فيها. أظن الحلال متأخر وكل الكفر على وجود ربا فيها. نعم نعم نعم. والتقرير تقرير مثلا الحنابلة حتى مثلا في الروض للبهوتي رحمه الله هذه يسمونها الفلوس النافقة. الفلوس النافقة ليست لا ذهب ولا فضة يقررون فيها ليس فيها ربا. سم؟ لا ما تعمل ولا تعمل مع الذهب حتى لو كان أصولهم الذهب الشيء بالفضة. لا لا ليس أصول ليس أصولهم الذهب الفضة. الآن اختلف الكلام ما هذا أول الآن أي أول لكن الآن ليس أصولهم الذهب الفضة. فلكن كما ذكرت يبدو أن الإجماع مع أن ادعاء الإجماع في هذه المسألة يكاد يكون عزيزا لو ما خالف في التقرير للشيخ الزرقاء أظن وغيره أظن وغيره. شيخ وجه عدم جريان الربا يقول انه ليس في عله الربا ليس موجود لا هم عله الوزن الحنابل عندهم عله الوزن فقط ما الثمانيه ما لها علاقه شيء سم ثمانيه ليست عله لا هذه الثمانيه عند مالكيه وذلك مالك رحمه الله يقول لو تبايع الناس بالجلود لصار فيه الربا ثمن يعني صارت العمله جلود صار فيه ربا. وطبعا هذا قول فيه صعوبة يعني صح أنه مفترض افتراضا هو مفترض لكن كيف ستضبط الجلود من خفتها وثقلها ولا كيف ستضبط ربا كما ضبطوها يا شيخ ثمنا إيه لكن مثلا حتى هذه الأوراق لا قيمة لها يعني الحين مثلا أجيب لك ورقة دولار ورقة ريال شو فرق بينهم لو جبناها بالتكييف الشرعي الوزن مثلا او الكيل او كذا وش الفرق بينهم ما بينهم شيء هذه ورقه وذي ورقه ما بينهم اي شيء مر صح انهم الان يعني صار كما ذكرت يا شيخ صار لهم عمله الثمنيه الان وصاروا يعبرون عن الثمن لكن قصدي انا في من يريد ان يريد سيقول ما تجي وش فرق الريال عن 500 وش فرق وش الفرق يا شيخ فصل بديل عن الفضة يعني لا هذا يا شيخ في الحقيقة ليس كذلك في الحقيقة الاقتصادية ليست كذلك حيقولك أول ما جت الأوراق النقدية إيه أول ما بدت كانت تصرف بدل عن الذهب والفضة هذا كان حقيقي كانت بدل عن الذهب والفضة بقدر ما عند الدولة من ذهب أو بقدر ما عند الفضة تصرف الأوراق النقدية فكان كل ريال يقابله شيء من الذهب والفضة في خزنة الدولة هذا كان حقيقيا لكن هذا الشيء اختلف حكمه الآن تماما اختلف حكمه فصارت الدول لا مثلا عندنا مثلا في الدولة مثلا الاقتصاد مثلا هذا صرف الأوراق النقدية بقدر ما عندنا من الاقتصاد مثلا من البترول وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره مضبوط فصارت وزنه غير فحقيقة ورقية باقية فيها الله المستعان مثل ما فرق الناس في الزمن الغابر بين الفضة والذهب. إيه لكن أنت متعبد بالشرع. إن مثلاً لما أتت النصوص الشريعة وجعلت الذهب والفضة شيء وحطت لها أحكام ونصت عليه نصوص إلى آخره إلى آخره صار الذهب والفضة معتبر لأنها اعتبرته الشريعة. اعتبرناه باعتبار الشريعة ولا مثلاً لماذا مثلاً نجعل مثلا يعني مثلا الان مثلا على مذهب مثلا الشافعيه علتهم مثلا في الاصناف الاربعه الطعم مثلا طيب الطعم الحين هم ضعوا الطعم استنبطوها من النصوص لما استنبطوها وجوا يطبقونها صار في اشكال عرفت لكن انا اريد اوصل لك ماذا انهم من وين اتوا بالطعم من اكياسهم أتوا بها من النصوص فإذا هم ما قالوا بهذا القول إلا لما الشرع جعل له قدرا فالعلماء ما جعلوا الذهب والفضة شيء إلا لأن الشرع جعل له قدرا لكن ما حصل شيء كانوا متفقين فهنا المسألة لما جت مسألة ما هي العلة في الذهب والفضة النقدين الثمنية الوزن كل مذهب يذهب مع ما أصله من قبل. إذا قال وزن فإنه يقول كذا، إذا قال نقدين نقول. لكن كما ذكرت يعني أظن المجمع الفقهي وفي كذا أيضا مجمع فقهي كلهم يعني يفتون بوقوع الربا فيها، وهو ظاهر يعني، هو ظاهر يعني، هو ظاهر يعني فيه فيه ظهور. وإن كانت فتاوى وردت مثلا أذكر أشكل على الشباب مرة مرات أحد كبار العلماء عندنا هنا أظنه من باس رحمه الله أفتى في القروش، القروش السعودية القديمة، أنه يجوز لك أن تصرفها، تصرف القرش مثلا تعطيه مثلا حديدة 10 قروش يعطيك إياها 9 قروش أو 8. الشيخ بن باز أظن أفتى في الجواز فيها، وقال إن هذه ليست من الريالات ولا من الدولارات ولا من كذا إلى آخره. طبعا هذا مقرر في الروض، هذا مقرر، لكنه بعض العلماء قالوا لا، إذا إذا إذا إذا قلنا أنها تجوز في القروش فليش ما تجوز في الريالات؟ العلتهم واحدة، هذه القروش لو ما لها قيمة حديدة، فوش إذا جاز هنا وليش ما يجوز أروح أصرف لي 100 ريال البقالة مثلا تأخذ لها 100 وتعطيك 90 ريال؟ شو فرق؟ شو فرق قروش على الريالات؟ ما أنا فرق. فهو لا، القول والله العالم أنه الأظهر هذا ما يقوم بعدة الثمانية. سام؟ هذا ما يقوم بعدة الثمانية. طبعا أيه المشكلة اللي قوي الثمانية مثلا هنا، هل تقوي العلة بالنص أم بالاستنباط؟ وش الأقوى؟ مشكلة. أنت لو فقيه وتجد النبي صلى الله عليه وسلم نص بالوزن وتبحث عن الثمن ما تلقاه منصوص، إنما هو استنباط، شو تقدم؟ نص. هل معنى هذا المالك رحمه الله ما احترم النص؟ لا حاشا، لكن لعله اطلع على أقوال أخرى، لعله كما عنده أصل من أصول المدينة، عمل أهل المدينة مثلا، لعل لعل لعل لعل لعل. فكل المجتهدين يعني كما ذكرت لك، هذا عودا على الموضوع اللي قبل شوي، موضوع الاجتهاد النظر في النصوص ترى مو بسواليف. إذا كنت ستنظر في النصوص من وجه الحق ليس من وجه، مشكلة بعض الشباب شو يسوي؟ يجي يقرأ مثلا كلام لأحد العلماء، وهذا العالم طبعا هذا شيء معروف. أنا لو أجيب لك الآن مثلا أجيب لك أختار أحسن واحد في مذهب الشافعية من ذوي اللسان الذي لا أراد أن أقنعك أن الحجر ذهب أقنعك، وجبته يتكلم لك عن أن العلة الراجحة في النقد، وقلت لك قرأ، أنا كنت أجزم أنك ما تتم قراءته إلا تقول والله كلامه صحيح. ثم أجيب لك واحد حنبلي نفس الحكاية، مثل شيخ سامتي رحمه الله، تقرأ كلامه تقول خلاص ما فيها. ها أجيب لك مالكي، فإذا المسألة أنك تختار بين النصوص حبس وليف، هذه أمر صعب صعب صعب جدا جدا جدا جدا. فأنا كنت عند الشيخ عبد العزيز الراجحي وين استطردنا، لكن لا بأس فائدة، كنت عند عبد العزيز الراجحي الشيخ قبل أيام، فسألته عن هذه المسألة يعني كنت التمذهب، فقال الشيخ أن الأساس، قال لما سألته الشيخ هل يجوز مثلا التمذهب أو هل هذا يخدش في السلفية أو اتباع السلف وكذا آخر، قال هذه طريقة العلماء، هذه طريقة العلماء التمذهب. وطبعا كان نص سؤالي عشان من باب الفائدة لكم، قلت الآن لو قال قائل أنا مقلد لمذهب، أنا مقلد لمذهب المذاهب الأربعة وسألتزم قول المذهب لأنني لست مجتهدا بل أنا مقلد، هكذا سؤالي هكذا، فقال الشيخ نعم ما تركة العلماء، لأن فعلا هو الشيخ بهوتي غيره يرى نفسه مقلد أصلا، ما يرى نفسه مجتهد أصلا، هو يرى نفسه مقلد ما يرى نفسه مجتهد. ثم قال عاد الشيخ تتمية بالفائدة، قال لكنه إذا رأى مثلا كما ذكرت لكم قبل قليل، لكن هذه أيضا يعني فيها أخذ وعطاء، قال إذا رأى مثلا درس المذهب وكذا وكذا ورأى في غيره ما يعني يعضده الدليل فيقول به أو يكون له فيه اختيار، لكن هذه طريقة المذهب، هذه طريقة العلماء في كل الأعصار وكل الأقطار. نعم. هذا رحمه الله. طبعا هذا لا يعني، لا تفهم من هذا الكلام تعطيل الذهن، لا تفهم من هذا الكلام تعطيل الذهن وتعطيل التفكير وتعطيل أنك تريد أن تعرف، فعلا لماذا، بل بالعكس هذا المفروض يشجعك. لكن يعني عشان أنا أصحح لك الطريق، عندك الحماس أنك تعرف ليش، حينما أوجهك أقول لك اعرف ليش في مذهبك أول، أحسن من أقولك اعرف ليش إيش في المذاهب الأربعة، ستتشتت. ولذلك الآن كثيرا مثلا من الذين ينقدون أو مثلا لا يرجحون بعض مسائل المذهب، وأنا ناقشت بعضها مثلا، هو يختار قول مثلا من أقوال التي يفتى بها عند علماء. طبعا أنا لا أرجح، أنا لست مرجح ولا أصلا شيخ، أنا مثلكم وأقل منكم، فلكن مثلا بعض المسائل ترد في المسائل في المجالس كما لا يخفى عليكم. فمثلا واحد من الشباب يقول مثلا والله القول الراجح فيها كذا، حينما أنا أقشها مثلا مدة مثلا دقائق معدودة، دقيقتين ثلاث، مباشرة هو كما يقولون عند في المناظرات ينقطع، ما عنده شيء، ما عنده شيء، بل هو يستغرب من الحجج مثلا الذي يعني هو مرز معه. مثلا سأل مثلا في المذهب يقول والله الراجح كذا، تقول لا الراجح المذهب الحنابلة كذا، وهم يسدلون بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هو يعني يحتار. وآخر مجلس كنت فيه أمس كانت تناقشون في مسألة في أحد مسألة النكاح، فكنت أقول المذهب كذا، فكان الشيخ يقول لماذا كذا وليش كذا، فيسمعون كلام أول مرة يسمعونه، فمباشرة يعني تجد حتى أحدهم قال أخي تحيرتني يا أخي. أي فهي الحقيقة أنك بمحن الإنسان يعتقد أن هذا قول راجح لأنه قلد شيخا أصلا فقط، بس هو له ما يعني ليس لا يملك مثلا البضاعة الكاملة والكافية فإنه يرجح. نعم. هنا من ثمار أهمية الألفاظ في البيوع، من ثمار أهمية الألفاظ في البيوع. الآن هذا الباب الفصل أصلا هو بيع، صح ولا لا؟ ومر معنا شروط البيع وأركان البيع والخيار فيه، فلماذا أفردوه بفصل؟ لماذا أفردوه؟ هم يقولون اسم الدار ماذا يشمل؟ من بحث اللغوي، لكنه له ثمرة فقهية. جاء واحد تنازع عند القاضي اثنان، قال والله أنا بعت بيتي بس ما بيعطيه مثلا الشيء الفلاني، صح ولا لا؟ وهذا يرد. طيب إذن القاضي هنا ماذا يحكم به؟ اسم الدار ماذا يشمل؟ طبعا هو مرجعه في الغالب للعرف، هذا الباب مرجعه للعرف، لكنهم أيضا قاعدوه بقواعد. نعم. وإذا باع دار شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا، نعم، وسلما ورفا مسمورين وخارج، يعني هم وجهوا فيه إلى الأشياء الثابتة في الدار التي لا تنفك منه، مثل الباب، الجدار، السلم المسمر، الدرج، يعني الأشياء الثابتة فيه، مثلا حتى لو كان بير، البير مثلا معروف في بكرة، في البكرة تكون ثابتة وبكرة تكون غير ثابتة، وكذلك الراحة يكون في شيء ثابت وفي شيء غير ثابت، الثابت تبع الدار. نعم. لا قفلا ومفتاحا، لأنه ليس بثابت. نعم. وبكرة ونحوها، البكرة غير ثابت. نعم. أو أرضا شمل غرسها، لو باعه أرضا، هنا ما قال بعتك داري، وهو ترد في منازعة، يقول الله بعت الأرض بس ما أنا البيت اللي فيها ما بعته منها، مثلا الأرض مثلا 1000 متر 2000 10000 متر، الصك على أنه باعه أرضا وهذه الأرض فيها منزل، فتنازع عند القاضي قال أنا لم أقصد أن أبيعه هذا المنزل، أنا بايعه الأرض فقط، أنا قصدي أن هذه 500 متر أو 400 متر اللي فيها البيت تبعي، وهذا اسمه بيت مو باسمه أرض، هذا تنازع، صح ولا لا؟ إذا ما يكون ماذا يكون القاضي يحكم به؟ نعم. قال شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذرة، شمل قال شمل إيش؟ شمل غرسها، نعم، وبناءها، نعم، لا زرعا وبذره إلا بشرط، لا زرع وبذره، أي الذي معدا إما للحصاد أو للقاط، يعني مثلا لو كان اشترى هذه الأرض فإن شراءه الأرض فيها نخل مثلا، خلاص النخل هذا لمن؟ للمشتري. فيها زرع، الزرع لمن؟ للمشتري. لكن هذا الزرع فيه شيء جاهز الآن، جاهز للحصاد أو للقاط، لكل من؟ للبائع إلا أن يشترطه المشتري. جاهز للحصد يعني؟ نعم. طبعا فيها أنواع، فيه اللي هو مثلا مثل العلف مثلا الجت هذا يجز جزا يقطع قطعا، في مثلا مثل البر يحصد حصدا، في مثلا مثل الطماط والخيار يلقط لقطا. نعم. وما يجز او يلقط مرارا فاصوله لمشتر وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع. نعم واضح. ما لم يشرط المشتر. واضح ولا؟ نعم. ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقا الى جداد. نعم مبقا يعني الثمر لمن؟ للبائع إلا أن يشترطه المبتاع مبقا إلى جداد أو جذاب كلاهما صحيح. نعم. ما لم يشترط المشتري. نعم. وكذا حكم شجر فيه ثمر باد. نعم الشجر اللي هو مثلا طبعا هذه كلها تعتبر أصول، هذه كما يعبر عن باب بيع أصول الثمار. الآن هذه كلها أصول، الدار أصل، الأرض أصل، الغرس أصل، الشجر أصل. نعم. وكذا حكم شجر فيه ثمر باد أو ظهر من نوره كمشمش أو خرج. يعني هو الآن يحدد لك قضية التنازع في الثمار، متى تكون الثمرة من حق البائع ومتى تكون الثمرة من حق، ومتى تكون الثمرة ليست من حق البائع. تكون الثمرة من حق البائع باختلاف أنواع الشجر، فمن الشجر من يخرج الثمار بطريقة مثلا مثل النخل اللي هو تخرج الطلع ثم تلقح ثم يخرج إيش التمر. من الشجر لا، من يخرج من الوردة كما يقول من الورد نفسه، يعني كما يقول عن المشمش أنه يعني تخرج زهرة ثم تخرج من الزهرة ماذا الثمرة. ومنه من الشجر من تخرج الثمرة مباشرة بلا شيء، مثلا كما يمثل عنه مثلا يقولون الرمان مثلا. فكل نوع بحسبه، إذا باع البائع هذه الشجرة مثلا في النخل بعد خروج طلعها وشق طلعها فإن ثمرتها لمن؟ إذا باع الشجرة بعد تفتح زهرها وبعد خروج الثمار من الزهور فإن ثمرتها لمن؟ وهكذا. نعم. ما لم يشترط المشتري. وكذا حكم شجر فيه ثمر باد أو ظهر من نوره كمشمش أو خرج من أكمامه كورد وقطن. نعم. وما قبل ذلك والورق مطلقا للمشتري. نعم الورق نعم مطلقا للمشتري. نعم. ولا يصح بيع ثمر. طيب حسبك. نختم بس بنقطة، وهذه أيضا اليوم تكلمنا عن موضوع كثير، وهذا الموضوع هذا فيه الكلام كثير ولا بأس، فإن الكلام في الأصول أولى من الكلام فيش في الفروع. فإن مسألة التمذهب وعدم التمذهب من الأصول، يعني الطالب هل يتمذهب أو يدرس الفقه على مدرسة مثلا بعض مشايخنا وعلمائنا، هذه مسألة أصل من فرع أصل، يعني لابد أن يكون الطالب فيها له فيه موقف، أنا وش أروح يمين ولا أروح يسار، فلا بأس. ومدام أن يعني الغالب في في في في في بلادنا مدرسة إيش الحديث، فإنه يشكل على مدرسة التمذهب ببعض الإشكالات، وهذا شيء معروف. وأنا هنا يعني شخصيا بما أنني أميل إلى مدرسة التمذهب أعرف إشكالات التي تشكل على مدرسة التمذهب، وأعرف بعض الأجوبة التي تجاوب عليها، بعض الأجوبة التي تجاوب عليها، وهي أيضا اللهم الحمد كثيرة ووافية جدا. فمن ضمن الإشكالات رميهم بعدم الأخذ بالنصوص، عدم الأخذ بالنصوص. والجواب عليه هذا يعني فيه أول شيء اتهام، واتهام للسواد الأعظم للمسلمين، وهذا الاتهام ليس للسواد الأعظم بل للسواد الأعظم من أفضل المسلمين، وهم من العلماء. فكل العلماء إلا ما قل متمذهبون، فمعنى أن كل العلماء لا يأخذون إيش بالدليل، وهذا فيه اتهام واضح من رده، يعني اتهام واضح في بطلانه من وروده، يعني إنسان يتهم هؤلاء كلها بهذا الشيء، معروف أن هذا التهمة باطلة. ومن الإشكالات أيضا ومن الأجوبة ومن الأجوبة على هذا الإشكال أن هذا ليس فيه هذا القول الذين يقولون أن المدارس المدارس المذاهب لا يأخذنا بالدليل. هذا القول ليس فيه فقه, ليس فيه فقه, لأن هذا القول, هذا القول بهذه العبارة هو قول مقارب لقول من؟ ها يا أخوان, لقول الظاهرية, لقول الظاهرية. والظاهرية عند الفقهاء هل يعتبرون من أهل الفقهاء؟ لا يعتبر لا من هذا ولا من هذا, مضبوط, لأنهم مذهبا مغايرا, لكنهم لا شك لأهل الحديث أقرب, لأهل الحديث أقرب. وهذا ليس فيه امتهان لهم وليس فيه تحقيرا لهم أبدا, وحاشنا والعياذ بالله أن نحقر مثل هؤلاء العلماء, لكن هذا فيه تبيين لما اشتبه فقط, تبيين لما اشتبه. فإن الجواب, فإن النصوص تدل على الفقه والفهوم, النصوص تدل على الفقه والفهوم. ومما يدلك على أن النصوص تدل على الفقه والفهوم مثلا هذا الحديث الذي معنا بين أيدينا, الذهب والفضة والكيل والوزن إلى آخره, البر وإلى آخره. هذا الحديث الآن نص, صح ولا لا؟ لكن كم فيه من فهم؟ فيه فهوم كثيرة. الفهوم الكثيرة هذه اعتبرت بماذا؟ اعتبرت بالنصوص الأخرى. فالذي يطالب, الذين يعني يشكلون على مجلس التمد يقول لا أخذ بالدليل, هو في الحقيقة يريد أن يأخذ بنص واحد ويترك, ويترك ماذا؟ ويترك نصوصا أخرى. ما نقول مجموعة نصوص حتى لا نظلم, لكن يترك نصوصا أخرى. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع ثمرا قد أبرت, أو من باع ثمرا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن شرط المبتاع. وفي لفظ أظن من باع ثمرا نخلا, من باع نخلا من بعد أن تؤبر وكذا, المهم فيها كلمة بعد وكما قال عليه الصلاة والسلام. هنا المذهب ذهب إلى ماذا؟ لا أنا يوم دخلتكم شرق وغرب لا بأس تحملوا. الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر, أين مضبوط جت, فثمرتها للبائع. المذهب وش يقول؟ قال من باع نخلا بعد تشقق طلعها ولو قبل أن تؤبر فثمرتها للبائع. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا بعد أن تؤبر, صح ولا لا؟ في مفهوم الحديث أن لو تشقق الطلع وما أبرت فثمرتها لمن؟ للمشتري, صح ولا لا؟ طيب عدلوا الحنابلة وقالوا لا, بل لو تشققت ولم تؤبر فإن ثمرتها لمن؟ للبائع. هل هذا عدول عن النص؟ حلو كلمة ظاهره هذه ممتازة, وهذه كلمة ظاهره ممتازة جدا. إيه لا لا هو لا حتى الاستاذ هو الحقيقة, يعني أنت حينما مثلا حينما طالب العلم هذا ظاهر لك لكن ليس ظاهر لغيرك, لكنك تحكم تقول هذا خروج, هنا مشكلة. أنت الآن حكمت الآن لكن تقول يقوى الظاهر لي كذا, مضبوط. هذا كما قال أخونا الشيخ إبراهيم الظاهر منه الخروج عن النص. طيب هذا الخروج هل جاء من عاصم القعود أو من مثلا نقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله؟ جاء من من؟ لا, الحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد أن تؤبر والمذهب يقول قبل أن تؤبر. الخروج هذا جاء من من؟ الحنابلة. لا, جاء من الإمام أحمد. هذا القول هو قول الإمام أحمد. أبشرك إن الله هاديه. فهل يتصور أن الإمام أحمد رحمه الله يعدل عن النص؟ عشان ما معنى السنة سم؟ ما معنى حديث حجر؟ لا يتصور هذا أبدا. طيب هل معناه أنها لا يخطئ؟ لا قد يخطئ. قد يخطئ، ممتاز، حلو. إذن هنا كما قال الشيخ إبراهيم الظاهر، حينما يقول لك الإمام أحمد يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحكم بالغالب، ربط الحكم بالغالب، وإلا فإن العلة فيه في النخل وفي غيره إذا بدا تجهز للثمرة، سواء كان في المشمش أو في غيره أو في كذا أو في كذا أو في كذا، فإن العبرة من النص، الفهم من النص العميق له من النصوص الأخرى ومن مقتضاته الشريعة وإلى آخره، أن الفهم هذا حكم الغالب ليس حكم كما يفهم اللي يؤخذ منه حكم المخالفة، بل هو حكم الغالب، مثل قول الله عز وجل ويقتلون أنبياء بغيري، هل هناك نبي يقتل بحق؟ أصلا هل في نبي يقتل بحق؟ ما في نبي يقتل بحق. فبعض القيود لا تأتي قيدا بل تأتي للغالب، فحينها تفهم أن الإمام أحمد رحمه الله لم يعدل عن النص بل تفقه في النص، أصاب له أجران، أخطأ له أجر، لكن حينما يقال أنه لا يأخذ بالدليل هذا زور وبهتان. ثم نختم أخيرا، طبعا قررت أنهم يخطئون وأنهم لا يعدلون عن النصوص. الختام فيه أن الفقهاء المتقدمين هم أكثر وأغزر علما من الفقهاء المتأخرين، وهذا لا شك فيه. كم ترك المتقدم المتأخر؟ نعم صحيح، كم ترك المتقدم المتأخر صحيح، ولكن كم فات المتأخر ما أدركه المتقدم حتى تكون منصفا؟ كم ترك المتقدم للمتأخر وكم فات المتأخر مما أدركه المتقدم؟ فمما فات المتأخرين كلهم عن بكرة أبيهم فاتهم ولم يدركوه مقابلة رجال أهل الحديث.